العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الصيد والذبائح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب النهي أن يؤكل طعام الإنسان بغير إذنه. وذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث، أولها عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيمتثل طعامه؟ وإنما تحزن له أو تحزن لهم جروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد. هذا الحديث فيه نهي خاص عن أمر معين، ويسري يمكن أن يلحق به كل ما يتعلق به أو ما هو مثله، وستأتي أحاديث أخرى تؤكد هذا وتبين مواضع أخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في هذا الحديث ينهى أن يحلب الرجل ماشية أحد من غير استئذان، وبين السبب وقال إن ما في بطون في ذروع هذه الماشية الأنعام من الإبل والبقر والغنم هو طعام أهلها، فهي تحفظه لهم وتخزنه لهم، كما أن الإنسان يختزن ويحفظ طعامه في مشربته. والمشربة تطلق على الشرفة وعلى الأذية من البيت وعلى كذا، وتطلق على مكان حفظ الطعام، والمراد بها هنا ما يحفظ فيه الطعام وما يحفظ الإنسان ويخزن فيه طعامه في بيته. فيقول إن هذه الأنعام من الإبل والبقر والغنم التي هي لأصحابها وتكون غالبا في المرعى، ولا بد أن يكون معها راعيها أو راع لها، لا يجوز لأحد إذا وجدها أن يحتلب شيئا منها إلا بإذن صاحبها، لأن هذا اللبن الذي في ذروعها هو بالحقيقة طعام صاحبها، وليس لأحد أن يقدم على أخذ طعام صاحبه من مكانه وحزه الذي هو فيه. واللبن الآن في ذروع يعني ماشيته أو الماشية فهو حزه، فهي حزها، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من إلا بإذن صاحبه. ومثل بهذا المثال الواضح، قال: لو أن أحدكم أيحب بمعنى يرضى، أي هل يرضى أحدكم أن تؤتى مشربته مكان خزن ماله أو طعامه فتنتذل، يعني فتؤخذ، تنتذل يعني إخراجها أو استخراجها، تنتذل من غير إذنه؟ يقول: أنا لا يحب أحد ذلك ولا يرضى. إذن فلا يحب أحد أن تؤتى ماشيته فتحتلب ويؤخذ ما في ذروعها. هذا نهي صريح في هذه المسألة. طبعا سيأتينا استثناء لبعض الحالات شرعا ونعرف موضعها. عن عبد بن يثربي قال: شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، وكان فيما خطب به أن قال: ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. لا يحل لأحد أو لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. قال: فلما سمعت ذلك قلت: يا رسول الله، أرأيت لو لقيت في موضع غنم في مكان ما، أرأيت لو لقيت في موضع غنم ابن عمي فأخذت منه شاة فاشتزرتها، يعني أخذتها وذبحتها لأكلها، هل علي في ذلك شيء؟ هذا الصحابي لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه يعني نفسه، سأله عن هذه الحالة التي قد تحصل لهم خاصة في البادية، خاصة أولئك الذين يعني كما يقال أنهم يشترئون على مال بعضهم لبعض لقرابة أو كذا إلى آخره، وهذا سأل عن مال ابن عمي، قال لو رأيت أو لوجدت غنم ابن عمي فاستزرت شاة منه ماذا يصنع؟ ما الحل؟ ما الحكم؟ قال إن لقيتها نعجة نعجة من الغنم إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزناد فلا تمسها. يعني لو لقيتها ومعها الشفرة معلقة على عنقها ومعها الزناد الذي يقدح به النار الذي يطبخ به هذا فلا تقرب. هذا فيه مبالغة في النهي عن أخذ مال الغير ولو كان قريبا لك ولو كان ابن عمك. وعن عمير مولى أبي اللحم قال أقبلت مع سادتي، هذا مولى لبعض القوم، أقبلت مع سادتي نريد الهجرة يعني إلى المدينة، حتى إذا دنونا من المدينة دنونا منها قال فدخلوا سادته الذين معه دخلوا القوم فدخلوا وخلفوني في ظهرهم، خلفوني في ظهرهم يعني على ماشيتهم وركوبهم في الصحراء، فأصابتني مجاعة شديدة. تحكي عن حالي، خلفوني مع الدواب مع الرواحل التي كانوا يركبونها وليس معهم طعام وكذا، فأصابته مجاعة شديدة. قال فمر بي بعض من يخرج من المدينة، خارجين مسافرين من المدينة فوجدوه في الطريق أو في الصحراء، مر بي بعض من يخرج من المدينة فقالوا لو دخلت المدينة فأصبت من تمر حوائطها، أصبت من تمر حوائطها يعني أخذت من تمر حوائطها، والحائط المراد يطلب على البستان من النخل، وإذا عليه إذا كان عليه جدار يحوطه، إذا كان عليه جدار يحوطه يسمى حائط، يطلق على الحائط من على البستان من النخل إذا كان عليه حائط جدار يحوطه، فأصبت من حيطانها، وقد يضرب على بساتين النخل ولو لم يكن عليها حيطان، نعم، فأصبت من تمر حوائطها. قال لما أشاروا عليه بهذه المشورة وهو جائع قد مسه الجوع الشديد، قال فدخلت حائطا فقطعت منه قنوين، قطعت منه قنوين، فأتاني صاحب الحائط وأتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره خبري وعلي ثوبان، قل علي كان ثوبين، ثوبان عادة يعني إما يعني برد إزار ولداء، إزار ولداء، قالوا علي ثوبان، فقال لي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل؟ اسألوا عن ثوبيه لدين معه عندكم أيهما أفضل؟ يقول فأشرت إلى أحدهما إلى أحد الثوبين أنه هو أفضل عنده، فقال خذه يعني أبقاه بنفس له وأعطي صاحب الحائط الآخر، وأعطي الآخر لصاحب الحائط الذي أخذ منه هذين القنوين لغير إذنه، فخلى سبيلي، فخلى سبيلي. رواهما الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا الحديث والذي قبله فيه دلالة على أنه لا يجوز للإنسان، هذان الحديثان في مسألة الحائط والماشية وذكاء، لا يجوز للإنسان أن يقدم على مال أخيه فيذبحه ليأكل منه أو ليدخل بستانا ليأكل منه، هذا الحديث سيأتينا استثناء، ولو كان في جوع كذا إلا أن يستأذن، سيأتي إلا أن يستأذن أو يكون في حالة معينة سنذكرها يعني يرخص في بعض الأحوال. والحديث الذي قبله دلالته واضحة في أنه لا يجوز للإنسان أن يحتلب يأخذ الحليب يعني وهو أدنى قليلا من ذبح الأشياء أو من يعني أخذ الثمرة من البستان. فهذه أدلة أو هذه نصوص خاصة في هذه المواضع بالذات، وهي كما ترون من أدنى وأقل الأشياء الأموال، يعني كونه يحلب من شاة أو يحلب ناقة، حلبت ناقة أو حلبت شاة، صحيح يعني قد تكون عند صاحبها، وخاصة أولئك الذين لا يفتاتون إلا بها أو لا يعيشون إلا عليها، ما عندهم مال غيرها، فهي يعني هي مالهم، أخذنا هذا من غير إذن. وكذلك أخذ شيء ولو قليل من التمر، يعني كنوين من التمر، كنوين يعني فيها شيء كثير، يعني كنوين قد يساوي شيئا كثيرا. وكذلك اجتزار واحدة من الغنم، هذا قد يراه البعض شيء قليل أو قد يراه شيئا قليلا، وهو في حقيقة أمر كثير بالنسبة لصاحبه، ومهما يكون ومع قلته فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وحذر منه وأمره، قال لا يجوز لا يحل لامرئ مسلم أن يأكل مال أخيه إلا بطيب من نفسه، وإن حصل وأراد أن يأخذ شيء أو حصل وأخذ شيء وكان كما سيأتي كما يشير السيف من ما ليس له أخذه ولم يبلغ نصاب السرقة ولم يثبت فيه يعني شروط حد السرقة فيجب ضمانه، يجب ضمانه، لأن هذا الرجل الذي يوم يقول أخذ قنوين من التمر فغرمه الرسول صلى الله عليه وسلم أن أخذ أحد ثوبين وأعطاه لصاحب أو حكم به لصاحب التمر. نعم، الشيخ في الشرح هنا عرفنا مفردات الحديث الأول مشربة ومشربة، يعني تسمى مشربة ومشربة أو مشربة تسمى تطرق على الأرض اللينة دائمة النبات وعلى الغرفة وعلى العلية في البيت وعلى السفة والمشرعة، والمراد بها هنا كما يقول الغرفة التي يجمع فيها الطعام، هذا سياق الحديث يدل على ذلك. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم دروع المواشي في حفظها لما فيها من اللبن بالمشربة أو المشربة في حفظها لما فيها من الطعام، فكما أن هذه يحفظ فيها الإنسان طعامه أو طعامه فتلك تحفظ له شرابه وهو لبن ما شئت، وكما أن الإنسان يكره دخول غيره إلى مشربته لأخذ طعامه كذلك يكره حلب غيره لما شئت، فلا يحل الجميع إلا بإذن المالك، إلا بإذن المالك، إذا أذن فلا. الله سبحانه وتعالى يقول وهذا نهي عام عن أخذ أموال الناس ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا أعم، ومعنى تأكل هنا ليس معنى الأكل حقيقة ولكن الأخذ، يعني لا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل تستولوا عليها بالباطل من سياق الآية وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بإذن، فكل ما أخذه الإنسان من مال غيره بغير إذنه مهما قل فإنه أكل لمال الناس بالباطل لا يجوز، لا بد من استئذانه وأخذ يعني وأن يكون يحفيه من طيب خاطر. نعم، وقولهم الحديث النعجة قول لقيتها نعجة تحمل شفرة أو زنادة، الشفرة معروفة ما يذبح بها والزناد هو ما يعني يقدح به النار، هذا فيه مبالغة، والشيخ يقول ذلك هو صحيح مبالغة في النهي، يقول لو وجدتها مهيئة لأن تذبح يعني فيها علامات أنه لأنه كأن صاحبها يقول ما وجدها هذه الآلة وهذا آلة طب لا تطب، فيه مبالغة في التحديد النهي عن قربان مال الغير إلا بإذنه الصريح، إلا بإذنه الصريح. نعم، قوله في ظهرهم يعني في رواحله، ولهذا في الأخير يقول الشيخ قوله أحد صاحب الحائط الثوب الآخر فيه دليل على تغريم السارق قيمة ما أخذه مما لا يجب فيه الحد، وعلى أن الحاجة وفي الحديث أيضا على أن الحاجة الرجل يقول فأصابني جرم شديد، يقول وعلى أن الحاجة لا تبيح الإقدام على مال الغير مع وجود ما يمكن الانتفاع به، يعني واحد يقول لك انا جائع كثير اصابني جوع كثير ولا اجد يعني ولا استطيع الا ان اكل او من هذا الطعام او الى اخره، يقال له الله سبحانه وتعالى يعني امر الانسان او على يعني بمحافظه على نفسه ولا يلقي بها الى التهلكه، وانه اذا وصل الى درجه انه اما ان ياكل من هذا او يموت او يصيبه ضرر فلا باس بذلك، وهذا من كما اباح الله الاكل من الميته عند الضروره، لكن اذا كان عنده ما يجد او يستطيع يعني بطريقه يعني يفترض او يعني عنده شيء من ما يلبسه يمكن يبيع شيئا منه يشتري به طعاما او كذا فلا يجوز له ان يقرب مال الغير ما دام عنه مندوحا ما دام عنه وسيله اخرى، فان لم يجد فهنا ياتي الاستثناء وسياتينا بعد الاستثناء. قال الشيخ باب ما جاء من الرخصه في ذلك في أخذ مال الغير من الأكل معنى نحو باب ما جاء من الرخصة في ذلك لابن السبيل إذا لم يكن حائض ولم يتخذ قبنة. هذا في مسألة الثمار والحبوب ونحوها. ثم يروي حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. من دخل حائطا يعني بستانا فليأكل ولا يتخذ خبنة. رواه الترمذي وابن ماجه. الخبنة هي ما يتخذه أو ما يلعب الإنسان في يعني لفة ثوبها أو إزارها أو كذا من الطعام أو نحو. ويقول إذا دخل الحائط وهو بحاجة إلى الأكل فليأكل، يأكل من ما يجب. وفيه ضوابط أخرى أنه ليس له، لا يرمي الموجود على رؤوس النخل حتى يتساقط، ولا يأكل من شيء مجموع قد جمعه أهله، لا، إنما موجده متساقطا تحت الشجر يأكل منه، وليأكل بقدر ما يعني يحتاجه ليشبع، يعني يأكل حتى يشبع. بعضهم قال لا يشد رمقه، لا، يأكل بما يعني يكفيه كالمعتاد يعني كالعادة يشبعه، ولكن لا يأخذ منه شيئا ليخرج منه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدخل الحائط فقال يأكل غير متخذ خبنة، مثل الحديث الأول. وعن الحسن عن سمرة، حسن المراد به الحسن البصري الإمام التابعي المشهور المعروف، عن سمرة بن جندب الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن، إذا أراد أن يحلب فليستأذن، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا، يعني ينادي يرفع صوت يا راعي الماشية يا راعي الغنم أو يا راعي الإبل أو يا راعي البقر أو يا من هنا، يعني فليصوت ثلاثا حتى لعله إن كان هناك أحد سيسمعه، فإن أجابه أحد فليستأذن. طبعا قد يجيبه صاحب الماشية أو الراعي الماشية، قد يجيبه إذا كان موجودا، وإن لم يجيبه أحد فليحتلب وليشرب. هذا يخالف الأول الذي قال له إن وجدتها فلا تأخذ منها شيء داخل حتى تستأذن، وهذا يقيده، ذاك منعه أن لا يأخذ شيء بل حتى يستأذن. وهنا فيه بيان وتفسير كيف يستأذن، متى يستأذن. واحد قاطع مجلس عابر سبيل مسافر وجائع محتاج إلى أن يشرب أو من يعني من لبن هذه الماشية، فعندئذ ليس له أن يأتي مباشرة فيختار ويحتلب إلى آخره، ربما يكون صاحبها موجود ولا يأذن له. فإذا رأى أن بها راع أو لها صاحب موجود كذا خلص يستأذن، إن أذن له فبها، وإن لم يأذن له فلا. وإن لم يجد فيها أحد ووجدها مشرحة في الخلاء في الرع وكذا كعادة المواشي، ولم يرى حولها أحد يصوت كما في الحديث، يعني يرفع صوته بالنداء وينادي يا صاحب الماشية يا ثلاثة. والعادة الأصل أنه إذا نودي ثلاثة إذا كان هناك شخص في على مدى الصوت سيسمع ويجيب، فإن أجابه أحد استأذن، أجابه أحد له علاقة بهذه الماشية يعني راعيها أو صاحب مالكها فليستأذنه، يعني إذن علقه بالاستئذان وحدد وقال ليس له أن يبادر وأن يأخذ المباشرة، بل لابد أن يتأكد من وجود صاحبها أو أذنه، فإن وجده استأذنه، وإن وفي حال استئذانه إن أذن له فليشرب احترب ويشرب، وإن لم أذن له ليس له أن يأخذه بغير حد. وإن لم يجده وبعد أن ينادي إذا لم يجده فله أن يحتلب ما دام مسافرا، ولم يستأذن فإن لم يجيبه أحد فليحتلب وليشرب، ولا يحمل، يعني لا يحمل معه شيء، مثل الحديث الأول في مسألة الحائط لا يحمل معه شيء، خلاص يحتلب ويشرب ويحتلب بقدر حاجته، بقدر حاجته ويشرب، لا يحتلب وتزود منه ويأخذه على يعني في مزادة أو قربة أو كذا إلى آخره، لا، هذا مسألة أصبحت يعني تكسب. نعم. الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه يقول ابن المدين المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح، يعني سماع الإمام الحسن البصري وهو تابعي من سمرة بن جندب الصحابي سماعه صحيح، يعني أنه يعني سمع منه، وما دام سمع منه فالحديث متصل. وهذا كلام في طلبة العلم في الحديث، يعني التابعي إذا عرف بالإرسال، إيش الإرسال؟ الإرسال أنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي عن صحابي مباشرة، ويظهر يعني يؤرى من حاله أنه يسقط بعض، يعني يسقط التابعي يعني بعض الرواه بينه وبين الصحابي، هذا يتأكد من صحة اتصاله بمن روى عن سمرة أو الحسن، معروف أنه كان يرسل بمعنى أنه يروي مراسيل بمعنى يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تابعي، وإذا كان التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحديث غير متصل لأن التابعي ما شاهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يكون بينه وبين الرسول واسطة يعني وهو الصحابي، فإن ذكره فبها وإن لم يذكره ننظر، إن كان معروف أنه يعني لا يروي إلا عن إلا متصل فهو معروف، وإن كان معروف عنه الإرسال لم يقطع الحديث مرسل. الحسن البصري التابعي الكبير الإمام الفذ الفقيه القدوة الزاهد كان من حار العلم وجبال العلم، وكان يعني وهو ثقة، ولكنه كان يرسل في روايته، ولهذا تتبع روايات الذين يعني اهتموا بعلم بعلوم الحديث ورجال الحديث فعرفوا انه اتصل او انه لقي فلانا من الصحابة وفلانا من الصحابة، وممن لقيهم سمرة ابن جندب، فاذا روى عن سمرة اذا فهو قد سمعه منه وليس بواسطة اخرى. اذا الحديث هنا رواية الحسن عن سمرة صحيحة، والحديث فيه كما سمعنا الامر بالاستئذان من صاحب الماشية قبل أن يحتلبها، فإن لم يجدها فيعلن ويصرخ ويرفع صوته وينادي يعني حتى يعرف من كان معه أحد، فإذا يعني نادى وصوت على صوته ليسمعه من كان موجود فلم يجده أحد عرف أن ليس بها أحد وهو في الطريق ومسافر وبحاجة إلى هذا فليحتلب وليشتري. نعم. وعن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم حائطا، هذاك الحديث الأول في الماشية والذي قبله أيضا في الحائط لأنه يأكلونه ولا يتخذ منه قبنا، وهذا الذي معنا في الحائط كذلك. عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل فينادي، مثل الحديث أن قبل في الماشية، يا صاحب الحائط ثلاثة، فينادي يا صاحب الحائط ثلاثة، فإن أجابه وإلا فليأكل، مثل الماشي مثل حال الماشي. وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فلينادي كما في الحديث الأول يا صاحب الإبل أو يا راعي الإبل، فإن أجابه وإلا فليشرب، رواه أحمد وابن ماجه. هذا الحديث فيه إرشاد توجيه وأمر تكليف تبليه على أنه القاعدة والأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ أو يأكل أو يشرب من مال يعني غيره إلا لإنه، وأنه في حال يعني عابر السبيل ومن يحتاج إلى خاصة إلى اللبن والفاكهة، خاصة إلى اللبن والفاكهة، تمر من الفاكهة رطب، لأنه الحائط ما الذي ينزل منه؟ ها؟ إنما ينزل منه رطب، يعني يكون ما يعني على رؤوس النخل أو رطب، فيعني هذان النوعان مما تشتهيه النفوس، حتى لو كان يعني أحيانا قد يكون يعني ليس به جوع شديد وكذا، لكن لو رأى الفاتحة أو رأى اللبن ربما يعني تدخل النفس في ذلك. ومن أجل ذلك أباح الرسول صلى الله عليه وسلم للمسافر أو لغيره يعني لمن الشيخ خصه بابن السبيل، يعني لمن يمر بالماشية، والماشية غالبا ما تكون إيش في الخلاء، أو لمن يمر في بستان من البساتين فيجد التمر موجود على رؤوس النخل، أو يجد الماشية وبها يعني بروعها ما شاء الله ظاهر فيها اللبن فتقري، فمن أجل ذلك أباح له الشرع أن يأخذ ما يكسر شهوته وشوقه وحاجته إلى هذا الشيء الذي تهوى إليه أو تهواه أو ترغبه الأنفس، بقدر معين وبشروط معينة. أولا إن كان صاحبها موجود فليستأذن، فرضنا أنه موجود وما استأذنه ولم يأذن منحف ليس له أن يأخذه إلا بطيب نفسه منه. نعم قد يلومه الناس، العادة جرت عند العرب وعند العرب خاصة وفيما يظهر عند أهل الماشية عامة سواء كان عربا أو غيرهم، ونحن نتكلم عن يعني ما جبلت عليه من كان في هذه الجزيرة العربية. وهذا كلام في يعني في أحكام مصب على هؤلاء القوم، وهي تكاليف يعني تعم جميع البشر جميع خلق المكلفين. العرب عادة أهل الماشية في الغالب أهل الماشية والزروع في الغالب أنهم لا يبخلون ولا يمنعون من تناول يعني من حلب ناقة أو حلب شاة إذا كان السرح كثير والغنم وفير يعني الماشية سواء كان من غنم أو من بقر أو من طبعا غالبا من غالب ماشيتهم الإبل والغنم. فإذا وجد صاحبها خاصة صاحبها مالكها فلا يبخل على من مر عليه من أن يشرب من عند أمه. وقد ورد فيه يعني أن في الإبل أن من حقها غير الزكاة أنها إذا وردت أن يعطى من لبنها لمن كان على المولد وكذا إلى آخره. فهذا من حيث إنه مال له وحق له لا يجوز لأحد أن يأخذه إلا بإذنه، لكن من حيث العرف العام والعرف الشرعي أيضا يعني ومكارم الأخلاق أنه من العادة أن الله لا يمنع أحد صاحب ماشية لا سيما إذا كانت ماشية كثيرة وذات لبن وفير أن من مر عليه واستأذنه غالبا أنه لا يمنع، لكن لو لم يأذن له سيلومه الناس وكذا، ولكن مع هذا هو حقه لا يأخذه إلا بإذنه. فإن لم يجد مر وجد الماشية وجد يعني اللبن في ضروعها باين وظاهر وكذا إلى آخره، وهو يعني شوق إلى ذلك ورغبة إليه وكذا، فيعلي صوته ثلاث مرات حتى يسمعه إن كان هناك أحد. فإن لم يجد فله أن يأخذ بقدر ما يعني يدفع هذه الشهوات وهذه الرغبة. كذلك في الحائط يعني البستان، الحديث ورد في الحوائط، والحوائط عادة يعني كما قال البستان من النخل، وقد يكون فيه عنب، قد يكون فيه كذا، أي نوع من أنواع الفاكهة يعني إذا دخله الإنسان وهو بحاجة يعني فيه ما في شك هذه رغبة وغريزة يعني شيء طبيعي أنه يشتاق إلى هذه الفاكهة، يعني يبحث هل صاحب البستان موجود، فإذا كان موجود يستأذنه، والغالب أنه لا يمنعه، وعلى أي حال المفروض أن يستأذن إذا كان موجود، وإن لم يكن موجود فله أن يأكل منه بقدر ما يحتاجه في آنه، يأكل منه فقط غير لا بد من القيد الأول ذا غير متخذ منه شيئا يخرج به إلى يعني خارج البستان. الشيخ فسر الحائط، يقول الحائط البستان من النخيل إذا كان عليه حائط أو جدار. وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب مخالف لما قيد به المصنف قال باب ما جاء من الرخصة من ذلك لابن السبيل إذا لم يكن حائط. والأحاديث تقول إذا دخل حائط، فيقول الشيخ الشوكاني يقول ظاهر كلام المصنف هذا كلام المصنف باب ما جاء من الرخصة في ذلك يعني في أخذ مال الغير في أكل مال الغير إذا لم يكن حائط، ويريد بالحائط هنا الجدار المحيط بالبستان. والأحاديث التي رواها يعني فيها ذكر الحائط وأنه إذا دخل حائط لعل الشيخ المجد بن تيمية رحمه الله تعالى عندما ذكر هذا القيد بقوله لم يكن حائط يقصد به حقيقة يعني إذا لم يكن هناك جدار يحوطه، ويفهم من الأحاديث أنه إذا دخل حائطا أو كذا أن الحائط يطلق على البستان من النخل ولو لم يكن عليه جدار فهو يفرق. لكن الشيخ الشارح هنا الشوكاني يقول لا، الأحاديث مطلقة ذكرت الحائط إذا دخل حائطا، والأصل في اللفظ الحقيقة، ولا يقال حائط إلا إذا كان فيه جدار يحوطه، فقال إذا دخل حائطا فليأكل وليستأذن ثم ليأكل إلى آخره، فلم يفرق، بل نص الحديث على أنه إذا دخل الحائط ولم يفرق. لو فرضنا أنه هناك يعني تفريق بين الحائط المحوط بالجدار حقيقة وإطلاق الحائط على يعني بستان النخل ولو لم يكن عليه جدار، يقول لو فرضنا أن تساوي أو وجود هذه الحقيقة وهذا المجاز، لكن الأحاديث مطلقة أو عام، قال إذا دخل حائطا سواء لم يفسر سواء كان مبنيا لا أو كان بستانا غير جدار عليه. والأظهر في اللغة أنه إذا أطلق اللفظ يعني يراد به الحقيقة، ولا يسمى حائط إلا إذا كان هناك حقيقة يعني إلا إذا كان هناك جدار. إذن فيقول الشيخ ظاهر الحديث المذكور في الباب مخالف لما قيد به المصنف الترجمة، فلعله أراد بقوله إذا لم يكن حائط أي جدار يمنع الدخول إليه بحرزه طرقا، بما في ذلك من الإشارة بعدم الرضا، وكأنه حمل الأحاديث على ما ليس كذلك، يعني ما ليس له جدار ولا ملجئ إلى هذا. الشيخ الشوكاني يقول ما هناك شيء يلجئنا إلى هذا التفسير، لأن لفظ الحديث في اللغة الحائط هو ما هو، يعني ما فيه جدار نحوه ولا لا ملجئ إلى ذلك، بل الظاهر الإغلاق وعدم التقييد سواء كان فيه جدار أو لم يكن فيه جدار، إذا دخل البستان فليأكل في ذات حاجته. وقوله ولا يتخذ خبنه، هكذا خبنه بضم الخاء وهي مسكون الباء وبعدها نون، وهي ما تحمله في حضنك او يعني ما تحمله في حضنك. ويقول هذا الاضلال في حديث ابن عمر مقيد في حديث ابي سعيد المذكور من الامر بالنداء، لا بد ان ينادي ويبين انه يعني يبحث عن صاحبه ان وجده. ثم يذكر الشيخ الدلاله ظاهر حديث الباء جواز الاكل من حائط الغير والشرب من ماشيته بعد النداء، بعد أن ينادي وكذا ويعلن له ثلاثا من غير فرق بين أن يكون مضطرا إلى الأكل أم لا، لأنه ما قال إذا كان مضطرا، الحديث يقول إذا دخل حائطا أو وجد ماشية فلينادي ثلاثا فإن لم يجد كذا. نعم، لأنه إنما قال إذا دخل وإذا أراد أن يأكل، ولم يقيد الأكل بحد ولا خصه بوقت، فالظاهر جواز تناول الكفاية. كفاية إيش؟ الذي يشبعه. الكفاية هنا الذي يشبعه في هذا الحال، تناول الكفاية. والظاهر تناول والممنوع إنما هو الخروج بشيء من ذلك من غير فرق بين القليل والكثير، ليس له أن يخرج بشيء من البستان سواء كان قليلا أو كثيرا ولا حق ولو طبعه واحدة، لا يأكل بما يعني كما يريد بما يشبع